بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وحكم المرتد. تقدم أن القتال أعم من القتل، وأن المقصود من القتال هو الإلزام والخضوع للحكم الشرعي، بخلاف القتل فإن المقصود منه إزهاق النفس. ولذلك من يقاتل إذا خضع والتزم للحكم الشرعي فإنه يكف عنه، بخلاف من قصد قتله فإنه يقتل بكل حال. وقوله: باب قتال الجاني، الجاني من فعل الجناية، والجناية هي التعدي على النفس أو المال أو العرض. وقوله: وحكم المرتد، المرتد هو الراجع عن دينه الذي يكفر بعد إسلامه. قال الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا، فهو شرعا الذي يكفر بعد إسلامه. والردة والعياذ بالله تكون بأحد أمرين، إما بالجحد وإما بالاستكبار. فالردة في الأمور العلمية تكون بالجحد، والردة في الأمور العملية تكون بالاستكبار. والردة تحصل بواحد من أمور أربعة: الأول الاعتقاد، بأن يعتقد أن مع الله شريكاً أو ظهيراً أو معيناً، أو يشك في القرآن أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو في رسالة أحد من الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، فإن هذا مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ثانياً تكون الردة أيضاً بالفعل، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود للصنم وما أشبه ذلك. وتكون الردة أيضا بالقول، إذا قال قولا يكفر به، ومن ذلك الاستهزاء والسخرية بأحكام الله عز وجل وشرائعه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رابعاً تكون الردة أيضاً بالترك، إذا ترك ما يكون تركه كفراً، وليس ثمة شيء يكون تركه كفر سوى الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني من قتل دفاعاً عن ماله فهو شهيد، بأن جاء شخص وأراد أن يعتدي على مال هذا الشخص فدافع عن ماله، فترتب على ذلك أن قتل فإنه يكون شهيداً، وأما القاتل فإنه يكون في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل الرجل قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: إن قتلته فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال: إن قتلته فهو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فالإنسان الذي يدافع عن حرمته، عن نفسه أو حرمته أو ماله، إذا قتل دون ذلك فإنه شهيد، لكن يلزمه أن يدافع بالأسهل فالأسهل. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، المراد أنه شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وذلك لأن الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في ساحة المعركة وكان قتاله لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا في سبيل الله فهو شهيد في الدنيا وشهيد يوم القيامة. الثاني من الشهداء شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الذي قتل رياء وسمعة، يعني قاتل لكن رياء وسمعة أو حمية أو عصبية أو جاهلية، فهذا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا لكن في الآخرة ليس له أحكام الشهيد. والقسم الثالث من الشهداء من يكون شهيدا في الآخرة لا في الدنيا، وهو كل من سماه الشارع أو أطلق عليه الشارع اسم شهيد وليس هو من شهداء المعركة، كالمبطون والغريق والحريق وما أشبه ذلك، فالذي يموت في حرق بحرق أو غرق أو هدم أو نحوه، هذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه لكنه في الآخرة يكون شهيدا. فهذا الحديث يدل على مشروعية دفاع الإنسان عن ماله، وأولى من ذلك أن يدفع عن نفسه أو حرمته، لكن من صال عليه شخص فإنه يجب على المصول عليه أن يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل. فلو قدر أن شخصا معه سلاح وهددك فإنك تدفعه بالأسهل فالأسهل، أولا تحذره بالكلام، فإن لم ينفع الكلام فإنك تدفع شره وضرره بضربه مثلا في موضع من بدنه، إلا أن تخشى أن يبدرك بالقتل فلك أن تبدره حينئذ. وإذا قدر أنك قتلته فهو في النار، وإن قدر أنه قتلك فأنت تكون شهيدا أما الحديث الثاني حديث عمران بن حصين أن يعلى بن أمية اختصم مع رجل فعض أحدهما صاحبه فانتزع ثنيته، يعني العاض لما نزع فمه من يد المعضوض انتزعت ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الجناية هدرا ليس فيها قود ولا قصاص. وقوله عليه الصلاة والسلام يعض أحدكم أخاه، الجملة هنا يراد بها التنفير والتقبيح، لأن مثل هذا الفعل لا يفعله إلا الحيوان، ولهذا قال كما يعض الفحل، والفحل في الأصل هو الذكر من الحيوان، والمراد به هنا الذكر من الإبل. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن من عض يد أخيه فانتزعها فنزعت ثنيته فإن جنايته تكون هدرا ليس فيها قود ولا دية، وهذا مشروط بما إذا لم يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن تمكن من أن يدفعه بالأسهل فالأسهل وفعل ذلك فإنه حينئذ تكون الجناية مضمونة. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة، وهي أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، فالمعضوض أتلف ثنية العاض لدفع أذاه له، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفعلة لم يجعل فيها قودا ولا دية، بل جعلها هدرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الشارع لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في موضع الذم، فكل موضع ورد فيه تشبيه الإنسان بالحيوان فهذا يدل على ذمه والتنفير من فعله، لأن الله عز وجل كرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكل موضع يشبه الإنسان فيه بالحيوان فهذا دليل على أن هذا الموضع أو أن هذا الفعل أو أن هذه الخصلة خصلة قبيحة مذمومة. ومن تأمل القرآن والسنة وجد ذلك، قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال عز وجل: كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا،